أحمد سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد فأقول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا وإياكم الفتن والمحن وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان والإسلام. أيها الشاهدون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من أمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتم منها. وربكم سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتمسكوا وأن يستقيموا على كتاب الله واعتصموا بحبل الله، حبل الله كتاب الله ودين الله سبحانه وتعالى. ومن تمسك بهذا الدين وبهذا القرآن العظيم أفلح ونجح ونجح في النار. القرآن الكريم يعتبر أمة الرسالة الخالدة والرسالة التي فيها الفوز والنجاح. من أخذ بهذا القرآن الكريم ارتفع واعتلى. فقرينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليعلم هذا القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالعرب قبل البعثة النبوية وقبل نزول القرآن كانوا في ضلال وبعد عن الحق والصواب. ولما نزل القرآن وطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات واستسلموا وأنابوا وانقادوا صاروا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا بسبب علموا القرآن وتمسكهم بالقرآن وتحاكمهم إلى القرآن. قال الله عز وجل: فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. فمن أخذ بالقرآن رفعه الله كما قال الله أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والقرآن العظيم هو رأس العلوم لما فيه من الدعوة إلى التوحيد وما فيه من الدعوة إلى الخير. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن دعانا لكل طريق حسن وكل طريق عظيم قويم وهو طريق الجنة. دعا الله المؤمنين دعا القرآن الناس إلى تحديد الله وتعظيمه. القرآن دلنا على أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون المالك لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى النافع الضار. القرآن دلنا على أن الله أيضا هو الإله الحق الذي لا يعبد سواه، إنما إلهكم إله واحد. القرآن دلنا على أن عبادة الأوثان والأحجار والأصنام تعتبر باطلة وشركا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. القرآن دعانا إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال محمد رسول الله. الآيات في هذا كثيرة. القرآن دعانا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. القرآن دعانا إلى حسن الخلق. القرآن دعانا إلى الأخوة والمحبة والألفة كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن القرآن دعانا إلى عدم القدر والقتال بين المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. القرآن كلمكم الله دعاكم أو دعا الناس لما ينفعهم في الدنيا والآخرة هو كتاب الهدى والكتاب النافع القرآن المجيد الذي كثر خيرا وكبر مبعث الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن أخذ بالقرآن وتحاكم إليه رفعه الله في الدنيا والآخرة، سواء كان عالما أو طالب علم أو حاكم أو مخدوما. من أخذ بالقرآن وفهم القرآن أيضا على الفهم الصحيح، لا على فهم الجهمية ولا على فهم القرآن، دلنا على أن عبادة الأوثان والأحجار والأصنام تعتبر باطلة وشركا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. القرآن دعانا إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال محمد رسول الله. الآيات في هذا كثيرة. القرآن دعانا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، القرآن دعانا إلى حسن الخلق، القرآن دعانا إلى الأخوة والمحبة والألفة كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذن القرآن دعانا إلى عدم القدر والقتال بين المسلمين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. القرآن كلمكم الله دعاكم أو دعا الناس لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، هو كتاب الهدى والكتاب النافع، القرآن المجيد الذي كثر خيره وكثر نفعه في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن أخذ بالقرآن وتحاكم إليه رفعه الله في الدنيا والآخرة، سواء كان عالما أو طالب علم أو حاكما أو مخدوما. من أخذ بالقرآن وفهم القرآن أيضا على الفهم الصحيح، لا على فهم الجهمية ولا على فهم الرافضة ولا على فهم المنحرفين، بل على فهم الصحابة الكرام. فمن فهم القرآن على فهم الصحابة وعمل بالقرآن كما عمل به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان كأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم ومن جاء مجراهم، قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن أخذ بالقرآن كما أخذ به الصحابة فقد اهتدى إلى كل درج. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم في اتباع السابقين من المهاجرين والأنصار، فمن اتبعهم بإحسان بتمسك صحيح وإخلاص لله سبحانه وتعالى وفهم صحيح للقرآن والسنة، إلا كان موعود بالنجاة من النار وموعودا بالجنة العظيمة. أن بارك الله فيك. وأنتم أيها السامعون الكرام على خير ما دمتم تبحثون عن الحق وتبحثون عن الصراط المستقيم. وكل مسلم أيضا، كل مسلم إذا بحث عن هذا الخير وتمسك بهذا الخير سعيد في الدنيا والآخرة، سعيد في الدنيا والآخرة، وخاصة نحن في زمن الفتن، ولا نجاة لنا إلا بالتمسك بهذا المنهج، منهج الكتاب والسنة على فهم السلف. قال الله سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور فيما لا معصية فيه. السمع والطاعة: إن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فاحذروا البدع واحذروا ما يخالف الشرع. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. فهذه الحديث في السنن صحيح. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ونجتنب المظاهرات ونجتنب الانقلابات ونجتنب أيضا تكفير المسلمين، فإن تكفير المسلمين هو أول خروج على المسلمين، وأيضا اجتناب بارك الله فيكم الثورات والانقلابات ففيها الفساد للدين والدنيا، وهكذا أيضا ولاة الأمر يتعاونون مع العلماء، يتعاونون مع الدعاة بالخير، ويعلمون الناس دينهم الصحيح، ويحذرونهم من البدع والخرافات، ويحذرونهم من الحزبيات والتعصبات، وهكذا أيضا يقال لهم انهجوا نهج الصحابة والخلفاء الراشدين، فالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جرى مجراهم، ففي طريقهم السعادة، في طريقهم الهداية. نعم كانوا بعيدين عن الفتن وبعيدين كذلك عن الخرافات، بل كانوا موحدين وكانوا على الطريق السوي، كانوا يعملون بالقرآن ويتحاكمون بالقرآن، وكانوا بعيدين عن البدع والطرق المخالفة. الله يقول أن هذا صراطي مستقيما واتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة الذي قد من بها علينا وعليكم وعلى كثير من الناس، فله الحمد والمنة. أعظم نعمة التمسك بالدين، أعظم نعمة التمسك بالسنة النبوية، أعظم نعمة أيضا من أعظم النعم الأمن والأمان، الأمن والإيمان. من أعظم النعم نعمة الاجتماع على العلم والتعليم. نقول شكر الله للجميع، واسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا وإياكم الفتن. ونشكر أيضا من تعاون مع المسلمين ومع الدعاة على الخير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. جزا الله خير الجزاء. نعم جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. خلاص أرجو الله والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. اللهم جزاكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوان في الدين جزاكم الله ورحمكم. Tadi sudah kita dengar bersama nasihat dan ujangan dari Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah ta'ala, yang sedianya beliau hadir dalam majlis ini namun beliau berhalangan dan udzur. Walhamdulillah beliau pun tetap hadir di tengah-tengah kita meskipun hanya terdengar suaranya. Mudah-mudahan sedikit bisa mengobati kepada kita dan kerinduan kita untuk bertemu dengan para ulama. Kemudian beberapa hal yang beliau nasihatkan kepada kita. Yang pertama, beliau mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian tatkala dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian Maka ini wasiat dari Al-Quranul Karim. Dan beliau ingatkan kepada kita untuk konsisten. I'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim yang telah mengajak kepada kita, yang telah mengajak kita kepada kebahagiaan, dan juga telah memberikan kepada kita contoh teladan dari orang-orang sebelum kita. Maka beliau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di mana orang-orang Arab dahulu mereka itu dalam kesesatan dan mereka dalam kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala terangi mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka dan kemudian mereka mengimaninya dan juga merealisasikan apa yang menjadi tuntutan Al-Quranul Karim, baik itu dari perintah ataupun larangan, maka mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Mereka mendapatkan predikat khairiyatul ummah, umat yang terbaik. Kemudian beliau menyebutkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merupakan rekomendasi kepada mereka para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian menegakkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pembimbingnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Kemudian beliau membawakan satu ayat juga di surat Al-Isra, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin, bahasanya bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quranul Karim mengajak kepada kita akan jalan yang lurus. Al-Quran menyeru kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengajak kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama huwa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ilah kalian, sembahan kalian, satu-satunya sesembahan. Dan Al-Quran telah memberikan bimbingan kepada kita untuk ittiba', untuk mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah ataupun larangan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan satu ayat di surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian maka hendaknya berhentilah, yakni tinggalkanlah. Kemudian juga Al-Quran mengajak kita untuk saling mencintai, mengajak kita untuk mengeratkan ukhuwah, persaudaraan, mengajak kita kepada persatuan. Dan beliau membawakan ayat di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Demikian pula Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, mengajak kepada kita untuk tidak menyakiti kepada saudaranya, mengajak kepada kita untuk tidak mengganggu kepada saudaranya. Demikian pula menyerukan kepada kita untuk tidak membunuh kepada saudara-saudaranya yang beriman. Al-Quran mengajak manusia kepada apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia dalam dunia mereka, demikian pula dalam akhiratnya. Maka beliau ulangi lagi, barang siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Juga kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa memahami Al-Quran ini bukan dengan pemahaman kita, tidak pula dengan pemahaman fulan wala allan, namun memahami Al-Quran ini adalah kembali kepada fahmus sahabah, kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka dan juga mengangkat mereka serta merekomendasi mereka, bahwa mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka lebih memahami kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk menyamakan pemahaman kita, keimanan kita, seperti pemahaman dan keimanan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian beliau membawakan satu ayat, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian mengimaninya, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Artinya di sini, kalau kemudian kita mengimani seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Maka petunjuk ini adalah sangat tergantung kepada pemahaman generasi yang pertama ini. Kemudian beliau membawakan juga satu ayat di surat At-Taubah, di ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka, dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan, kesuksesan yang sebenarnya adalah ittiba' kepada sabiqin, mengikuti kepada pendahulu kita yang saleh. Kebahagiaan, kesuksesan yang sebenarnya adalah dengan mengikuti kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita dan juga menegaskan kepada kita bahwa kita akan senantiasa di atas kebaikan selagi kita mengikuti kepada mereka para sahabat. Kita akan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita senantiasa mengikuti kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita dengan keadaan kita yang hidup di zaman fitnah seperti ini, untuk kemudian kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian pula beliau mengingatkan dengan hadisnya Urba bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, maka semuanya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun, yang mereka mendapatkan petunjuk dari sesudahku. Tamassaku biha wa aqu 'alaiha bin nawajib, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hatilah kalian dari mengada-ada dalam perkara agama ini. Maka sesungguhnya setiap yang mengada-ada ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka beliau ingatkan, wahdharil bid'ah wal mukhalafat, waspadalah dari bid'ah dan perkara-perkara yang menyelisih kepada syariat. Dan hendaknya senantiasa merujuk kepada para ulama. Beliau ingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita kepada para ulama, dan juga demikian pula bermuamalah kepada manusia di atas kebaikan dan hikmah. Dan sekali lagi beliau mengingatkan kembali kepada kita untuk merujuk kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan jangan menyimpang daripadanya. Kemudian membacakan satu ayat, wa anna hadza siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum min sabilihi, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya itu akan mengalingkanmu dari jalan yang lurus itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatannya, akan karunia-Nya, dan kenikmatannya yang melimpah, yakni nikmatnya beragama. Demikian pula nikmatnya rasa aman, dan juga nikmatnya iman, nikmatnya ilmu dan belajar. Kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian besar yang harus senantiasa kita syukuri. Kemudian beliau juga berterima kasih kepada semua yang telah ta'awun alal birri wa taqwa, kepada semua yang telah bekerja sama bau-membau dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya acara ini, acara daurah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sesuai, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari daurah ini. Innahu lidzalikal qadir alaih. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan secara global dari wasiat dan nasihat Syekh Utsman As-Salimi hadzallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas banyak dan banyaknya kekurangan dalam saya menerjemahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita untuk kita bisa mengambil faedah dan masuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, mimman yastami'una al-qawla wayattabi'una ahsana innahu wali dzalikal qadir alaihi wallahu alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wa barakallahu fikum.